أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة النور المحمدي. وما جئنا إلا نبتغي ذلك، نريد الحكمة ونريد النور والهداية الإلهية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. وقد بشرنا أحد الصالحين في هذا المساء بأنه شرع يدرس هذا الكتاب في أسرته، ووجد الإقبال والانصياع والعمل. وهكذا كل يوم يطلع هذا النور في بيت، وترك العلمانيين والماسونيين واليهود والصليبيين يغضبون. طردنا التلفاز من بيوتنا، طردنا الأغاني، أبعدنا الأضاحي واللهو، وحل محلها أنوار الله، الكتاب والسنة. أمر عظيم هذا. أعرف أنهم يكيدون ويمكرون ويعملون، ولكن إن رآنا الله صادقين فيكون معنا. وحينئذ لو أجمعوا كلهم على تحويلنا على هذا المنهج ما استطاعوا. لكن إذا كنا ضعيف الصلة بالله، الولاية فاترة، ما حققنا، حينئذ يكلنا الله إلى اجتهادنا. إذن ما هي الآية الكريمة التي درسناها ليلة أمس؟ هي قوله عز وجل على لسان حنة امرأة عمران، قالت: إني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أحصنها بك يا ربي وأحفظها من كيد الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فلا زنا ولا ربا ولا خنا ولا سفك دماء ولا غيبة ولا نميمة ولا كبر ولا حسد ولا عجب ولا باطل ولا شرك ولا كفر إلا بعمل الشيطان. حاشا الملك أن يدعو إلى هذا، هذه دعوة العدو إبليس أبي مرة الذي أجلانا من دار السلام وتركنا لاجئين على هذه الأرض تأكلون الفتن. هذا هو العدو. إذن حكيمة هذه المرأة وإلا لا؟ يا ليتها أمي. وإني أعيذها تعني طفلتها التي ولدتها مريم، أعيذها بك وذريتها يوم ما تكبر وتلد ويكون لها ذرية، أحصن أولئك الذرية أيضا بك يا أب. هل استجاب الله لها؟ الله يستجيب لمن؟ لأهل التوحيد، للذين قلوبهم لا تدور إلا في فلك طلب رضاه، أهل ولايته. إذن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وإليكم مريم، هذا عرض قرآني، تعرفون عرض التلفاز الباطل الزور والكذب، إليكم عرض القرآن الرباني. مريم عليه السلام قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا أخت هارون قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال عيسى الوليد الرضيع إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا العرض فيه إذاعة في العالم تصدق فيه وتعرضه من أين لها؟ لا يعتريه الكذب أبدا ولا الفساد ولا الشر ولا يدعو إلا إلى الطهر والصفاء والكمال البشري. إذن والآن مع السنة النبوية وهي مبينة مفسرة شارحة للآية السابقة فلهذا من نور إلى نور. روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. فيه ولد يستثنى ما هذه صيغة العموم ما من ولد يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه إلا ابن مريم وأمه. من هو ابن مريم هذا؟ هذا عيسى. ما له أب هذا؟ لا أب له. خلق الله بدون أم ولا أب آدم له أبوه له أمه والله لا أب له لهم. وخلق من أب بدون أم من؟ جدتكم أمكم حواء من ضلعه الأيسر. وخلق من أم بدون أب من؟ عيسى عليه السلام. وخلق من أم وأب نحن والبشرية كلها. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه حنة تقول لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا الآية بزيادة المعنى فيقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. تعرفون النخس كالنغز. نخسه الشيطان فيستهل يولد استهل الهلال طلع وظهر استهل الطفل كان محجوب في بطن أمه في ظلمات ثلاث وخرج استهل كالهلال فيستهل صارخا. القاموس تعرف صوت صراخ الطفل كيف يصرخ؟ نعم مثل. لا فضفوك ولا عاش من يشنوك يا قاموس. يا ليت هذه في السماعة أنا نحكيها بربرية مثلا. فيستهل صائخا لما النخسة إذن قال من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، فإن الشيطان ما استطاع يقرب وينخس. لما؟ حماية، الحرس الملكي، حماية الله. أما وعدها دعاته فاستجاب. إذن إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أحد علمائنا الأماجد الذين ضربوا بسهم كبير في الدعوة ذكر هذه القصة ويسخر يتهكم، قال تصوروا هذه الصورة الماء يهزها الطلق وإذا بالشيطان يأتي وإذا كذا مسكين، ما قرأ هذا الحديث ففهم أن هذا من جهل المتزمتين. هذا شأن قليل العلم والبصيرة. ما سمعت بهذا اسأل اقرأ، هذا حديث مسلم وهو يشرح الآية ويفسر. ماذا قال أبو هريرة لهم؟ إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الشفاعة العظمى، فيذكر كيف تأتي البشرية إلى آدم ثم إلى نوح، يحولها إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، ما من أحد منهم إلا ويذكر ذنبا يستحي معه أن يسأل الله إلا ما كان من ابن مريم، فإنه لم يذكر سوءا قط. منين حفظه الله؟ دعوة جدته. الجدة إذا كانت صالحة كالأم إذا كانت صالحة، فإذا فسدت الجدة فسدت الأم، وإذا فسدت الأم فسدت البنية. إذن نعيد الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نقص الشيطان، من نقصة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. هذا الحديث هيا نعيده. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه فقط. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ماذا قال أبو هريرة؟ اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه آية أمس محفوظة. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الفحل امرأته قبل أن يولج الفرج في الفرج يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر لهم ولد ما يلعب به الشيطان، ما يكون من جماعته، يحفظ بحفظ إلهي. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قبل أن يولج يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إن قدر لهما ولد لم يمسه الشيطان. هذه تجدونها في كتب الفلاسفة في الثقافة الغربية، يريدونكم أن تكونوا كلكم شياطين، كلكم ترقصون مثلهم لا أقل ولا أكثر. إذن ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل لذلك، الفاء هذه سببية، فيستهل لذا صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. أبو هريرة ماذا يقول لكم؟ إذا شككتم اقرأوا الآية، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم، تأملوا، ما من مولود، هذا اللفظ يدل على العموم، الصيغة هذه كقولك ما من إنسان إلا ويموت، ما من مولود يولد، هذا اللفظ يدل على العموم، فلا يخرج من المواليد مولود قط إلا ما استثنى، إلا ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى نخسه غرز في جنبه أو بطنه بعود ونحوه، أو تقول الشيطان من أين تأتي العيدان، عيدان لا يستخدمه، نخسه الشيطان بعود ونحوه. والشيطان من هو؟ هو إبليس أو أحد ذريته، إما هو أو أحد ذريته. كم ذرية إبليس؟ أكثر منكم آلاف المرات. إذن وقوله إلا ابن مريم وأمه، يعني من؟ عيسى وأمه مريم. وذلك كان استجابة الله دعوة حنة، أين الجدات الصالحات؟ ذهبت عائشة وخديجة، جداتنا الآن لا يدرى حالهن، نصفها شرك ونصفها هوى، إلا من رحم الله، ما ربيناهن في حجور الصالحين. إذن إلا مريم، إلا ابن مريم وأمه، يعني عيسى وأمه مريم، استجابة الله دعوة حنة، إذ قالت ماذا قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كما قال أبو هريرة، وإن شئتم فاقرأوا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والآن إرشادات للمربي، من هو المربي هذا؟ من هو المربي؟ الذي يجلس في بيته، إن كان رب أسرة له زوجة وأولاد وإخوة وأخوات، بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح حسب ظروف عملهم، يجلس هذا المربي لهم جلوسنا هذا وهم يستمعون، يلقنهم الآية ويتغنون بها، والله يحب التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. سمعت الباح صوت عجب، ما كنت أسمعه، أصوات هادئة تتغنى بالقرآن، أمر عجب، في البيت هذا يغيظ الشيطان، يحرق فؤاده. لو تسمع الماسونية الآن تبدأ تجيب كيف يدخل النور الآن للبلاد للبيوت، ملأناها بالأغاني والمزامير والشياطين، والآن يريدون أن يطهروها. يا ويلنا. فهمتم هذه البربرية؟ بالله العظيم لك ما أقول. من يفرح بهذا؟ كان الناس مغموسين في الملاهي والملاعب والتصفيق والأغاني طول الليل، ما ينامون إلا في النهار، أكثر النساء والأولاد، موت كاملة، كأننا لسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا إرشادات المربي، اقرأ الحديث بتأن، ما من مولود يولد، هذا التأني ما هو بالعجلة، وكرر قراءته وأعدها مرارا، والمستمعون يرددونها معك سرا، هذا إذا كان في المساجد. أما في البيت إذا رفعوا أصواتهم لا بأس، خلي البيت يستنير والشياطين تطرد تخرج. في المساجد لا، يرددونها كما أنتم سرا. ثانيا، علمهم أن صرخة المولود لما يولد هي من نخس الشيطان عليه لعائن الرحمن، وأنه لا يسلم منها مولود، لا يسلم منها مولود. ولعل الشيطان يريد بذلك، أي ذاك النخس، أن يعلمه، كالوسم، ما يسمون البعير في أذنه والشاء حتى ما تختلط، فهو يريد أن يسمهم. هذا يقول من جماعتنا نستطيع نركب عليه أو نسخره. عجب هذا الشيطان، يسمه كما توسم الحيوانات ليعرب الوسم. قلت ولعل الشيطان يريد بذلك أن يعلمه كما يسم صاحب الغنم شاته ليعرفها بذلك الوسم. الحضاريون ما يعرفون هذا، تعلموا. ثالثا، ذكرهم أن سلامة عيسى من نخسة الشيطان كانت بسبب عدم تأثمه طوال حياته. ذكرهم أن سلامة عيسى من نخسة الشيطان كانت سبب عدم تأثمه طوال حياته. إذ يوم يطلب الناس من آدم والرسل الشفاعة لهم في فصل القضاء، يذكر كل نبي ذنبا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلا عيسى فإنه لم يذكر ذنبا قط. أخبر بهذا أبو القاسم. آدم ذنبه أكل من الشجر، نوح ذنبه دعا على أهل الأرض ما رحمهم، إبراهيم الكذبات الثلاثة التي كذبها وهي لله وأفضل من صدقي أنا وإياكم، ومع هذا اعتبرها ذنبا. موسى قتل القبطي عمدا، لا، أراد فقط إسعاف مؤمن وإنقاذه، كان القدر، مات. عيسى ماذا ذكر؟ لم يذكر ذنبا قط. كيف حصل هذا الطهر والنجاة؟ دعوة جدته. فلهذا إذا كان أبوك صالحا أبشر، لابد وأن ينالك من صلاحه. إذا كان جدك صالحا ينالك أيضا أحيانا. أما قال تعالى وكان أبوهما صالحا. علمهم أو ذكرهم أن سلامة عيسى من نخسة الشيطان كانت سبب عدم تأثمه طوال حياتي، إذ يوم يطلب الناس من آدم والرسل الشفاعة لهم في فصل القضاء والحكم بين الناس، يذكر كل نبي ذنبا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلا عيسى فإنه لم يذكر ذنبا قط. خامسا رابعا علم نساء المؤمنين، علموا نساء المؤمنين. المربي في المسجد يطلب من أهل الحي أن يحضر النساء، وإذا استطاعوا كما رأينا في عفيف يعملون حجرة إلى جانب الباب يدخل فيها النساء الحيض والنفسة حتى ما يدخلن المسجد وهن حائضات أو حيض، هذا أنفع. أقول إن صدقنا في دعوة ربنا هي أن أهل المسجد يحضرون نساءهم وأطفالهم. يعجب العلمانيون والملاحدة والهابطون والميتون، إيش هذا التزمت، ما هذه الصورة البشعة بنسائهم وأطفالهم إلى المسجد، لأنهم أموات لا يشعرون. فعندنا جواب واحد، أتدرون لماذا نتجمع في بيت ربنا؟ ما تعرفون؟ نتهيأ لأن نعرج إلى السماء. فهذا قليل. أنتم إذا أردتم أن ترسلوا جماعة إلى القمر ولا إلى عطارد وإلا كذا تعدونهم بأعداد عجب فوق ما تتصورون، ونحن فقط نجتمع في بيت الرب لنذكره فقط ويرفعنا إليه. هذه الكلمة تخرسهم، تقطع ألسنتهم أو يصابون بالكرب والهم. لما إذا رأونا بنسائنا إلى الملاهي والمقاهي والحدائق والأضاحيك يفرحون؟ ترقى الشعب، هذا هو ترقى الشعب. أين القلوب الواعية وأين النفوس الزكية والأرواح الطاهرة؟ هذا كله فعلهم، مسخوا المسلمين مسخا، أذابوهم. إذن رابعا علم نساء المؤمنين، ما نقول السيدات وأخواتنا، هذه عصرية. أيتها السيدات، أية سيدات، نحن للفحول ما نقول السادة. أيها المؤمنون لبيك اللهم لبيك، أيها المؤمنات، نساء المؤمنين أن يعوذن أولادهن بالله تعالى. يا مربي علم نساء من يحضر معك أن يعوذن أولادهن بالله، لا بالحديد ولا بالعظم ولا بسيد فلان وفلان، بالله تعالى. ولا يعوذهن بالحجارة والعظام أو بالحديد والعظام والخيوط وما إلى ذلك مما هو شائع عند الجاهلات من أندونيسيا إلى موريطانيا. يا مرب علمهم. خامسا ذكرهم بأن فضل ما تعوذ به متعوذ هو صورة الفلق وصورة الناس. أفضل ما تعوذ متعوذ بتعويذ صورة الفلق وصورة الناس. تعرفون صورة الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أخبر أبو القاسم أنه ما تعوذ متعوذ بخير منهما، وعرف هذا المؤمنون والمؤمنات أيام النور الإله المحمدي. ولكن جاء الشيطان وضحك عليهم وقال أنتم تقرؤون قل أعوذ برب الفلق من أجل دفع العين عن الحاسد، كم آية هي؟ خمس آيات يكفي أن تقولها، خمسة في عينيك. هي خمس آيات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. خمس آيات وإلا تعوذ بها المؤمنون والمؤمنات دهرا. جاء الشيطان علمهم الكسل، بدل ما يقرأ لا إذا رأى المعيان يقول خمسة في عينيك، خمسة في عينيك يعني الآيات الخمسة. يا ابن المرأة لما ما تقرأها أنت؟ من أسكتك؟ من قطع لسانك؟ هو حتى ما ينفع. خمسة في عينيك، والله سمعت هذا أنا، خمسة في عينيك، لكن سمعناه في هذا القرن والذي قبله ما هم فاهمين خمس آيات، خمس أصابع ما هي خمس آيات، نسيت هذه من قرون بعيدة. خمس أصابع. جاء الشيطان وقال أنت تتعب نفسك وتعمل، أرسمها على جدار الباب أو في وراء السيارة. عرفتم المراحل هذه وإلا لا؟ من التعوذ إيمانا وصدقا باللسان منعهم من النطق واكتفى بالأصابع بدل خمس آيات. تمضي قرون لما تمد يدك، أرسم هكذا اليد على جدار البيت أو البستان. جاء أصحاب السيارات يرسمها في السيارة حتى ما يستعيذ هو بالله. عرفتم واقعنا وإلا؟ ماذا فعل العدو بنا؟ إذن علموا نساء المؤمنين، علم نساء المؤمنين يا ربي ماذا تعلمهم؟ أن يعوذن أولادهن بالله تعالى، ولا يعوذون بالحديد والحجارة والعظام. خامسا ذكرهم بأن أفضل ما تعوذ به متعوذ هو صورة الفلق وصورة الناس. لذا من السنة قراءة الصمد والمعوذتين دبر كل صلاة، وكذا عند النوم تقرأ ثلاث مرات في كفي، تقرأ ثلاث مرات في كفي، في كفي العبد، وينفث فيهما ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. تفعلون وإلا؟ خلوا العدو يفرح يركب عليكم. عند النوم لما تستريح جالست جيت الأوراد الواردة، وبعد رفع يديك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، وامسح ثلاث مرات. عوذت نفسك، ما يقوى الشيطان على أن يغريك أو يفسدك. فإذا أبيت أنت من أصحابه، يركبك ويخرجك من الفراش للباطل والمنكر، ما عندك حصانة. إذن أيها المربون، الآن أنتم كلكم مربون، ما يتوقف على إمام المسجد، أهل البيوت بدأتم يا أبا جميل، ابدأ مع العروس. إيه نعم. قال لا تفهمني، لقن حتى تفهم، لقن. نعم. كيف نوفق ايش؟ من هذا الحديث هذه دعوة، علمنا أن الشيطان يعبث بأولادنا كذا ولا لا؟ فنحن سألنا الله إن رزقنا ولدا أن لا يسلط عليه الشيطان، ما هو في النخسة، يجنبه الزنا والدعاء والكذب والخيانة. أما قلت لكم بالقول ما من ذنب إلا والشياطين لتدعو إليه، فالمحفوظ بحفظ الله ما يذهب إلى مثلكم. قال يا شيخ لما وزعت علينا كتاب المسجد لما نأتي إلى الحلقة؟ إذن ائتوا إلى أين تشاءون. نسي هذا البهلول، هذه الجلسة تساوي الدنيا وما فيها، وقلنا تجمع بين الخيرين والهدايتين. ما قلنا درس أهلك بعد صلاة المغرب وأنا سلطان عليكم وألزمتكم. كيف هذا؟ من جهة تقول أحضر الدرس، ومن جهة تقول درسوا بعد المغرب، كيف يتم هذا؟ ذاك ثم تعارض، أما هنا أي تعارض؟ الجلسة هذه تساوي الدنيا وما فيها، حسبنا أن الملائكة تصلي علينا وتسلم. ثم نزداد علما، ثم أنت لما تعلم خيرا الآن تنتفع به في درسك في بيتك. المهم لأسئلة تمليها الشياطين، يخيلها تعارض وتضاد، كيف تقول هذا وتقول هذا، كل هذه الأسئلة باطلة. علم لا ينفع وجهالة لا تضر. نعم نعم.